الاستعلاء يحترز به عن أن يقول الابن لأبيه يا أبي لا تفعل هذا. ها؟ يعني من باب إيش هذا يسمى؟ من باب قريب من الدعاء والرجاء يعني، أو يعني من الوالد. الله سبحانه وتعالى نحن عندما نخاطب ربنا وندعوه ماذا نقول؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك، وهذا أمر ولا تنهي، من لدنك رحمة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إسرا كما حملته. هذه نواهي، لا تفعل لا تفعل، ونحن نخاطب الله سبحانه وتعالى. فهي صيغة لا تفعل صادرة من متكلم ويخاطب بها من هو أعلى منه، يخاطب بها ربه. هذه المخاطبة هل نسميها نهيا؟ لا، وإنما تسمى دعاء. دعاء تسمى دعاء. وممن هو مثلك وزميلك وليس لك عليه سلطة تسمى التماس. وممن هو دونك شسمه أو يعني أعلى منك يعني تسمى أيضا يسموها نوع يعني تدخل في الرجاء أو الالتماس يعني كذا مجازا. إذن لنخرج النهي الحقيقي والأمر الحقيقي عن غيره مما تطلق في هذه الصيغة بشرط الاستعلاء أو بقيد الاستعلاء. إذا جاءت هذه الصيغة على طريقة الجزم فهي نهي لا تفعل، يعني طريقة الاستعلاء، سواء كانت من الأدنى أو الأعلى. بعضهم قال سواء كانت من الأدنى أو الأعلى، وبعضهم يقول لا، إذا جاءت من الأعلى للأدنى على جهة الاستعلاء فهي أمر أو نهي، وأما إذا كانت من الأدنى فيعني لا تكون، وإن كان صحيح أنها تكون كذلك لأنهم يستقبحونها، يستقبحونها، فيستقبحون من مثلا من الابن لما يقول لأبيه لا تفعل كذا، أليس مستهجا قبيح؟ لماذا؟ لأنهم يفهمون منها أنه طلب للترك على سبيل الجزم، وهذا لا يسوغ من الابن لوالده، فيقولوا ما دام كذلك إذا فهذه الصيغة بهذه الطريقة أمر أو نهي إذا كانت افعل أو لا تفعل، ولأنها كذلك فلا يصح أن تصدر من الأدنى للأعلى على هذا الوجه. نعم. إذن فالنهي اقتضاء كف على جهة الاستعلاء، ومعنى اقتضاء يعني طلب، يعني طلب الكف، وقوله كف ليخرج طلب الفعل يخرج الأمر، وعلى جهة الاستعلاء ليخرج غيره من الأحوال. نعم، الدعاء والالتماس وغيره. قال لك وقد اتضح في الأوامر أكثر أحكامه، إذ لكل حكم منه وزان من الأمر على العكس، يعني على العكس لكل حكم من الأمر وزان على عكسه في النهي. يعني الأمر أولا قلنا هو من أحكامه أنه يفيد طلب الفعل على سبيل الجزم، يعني دلالة يدل على الوجوب، على وجوب الفعل. طيب والنهي عكسه يدل على ماذا؟ على ذاك يدل على الفعل وهذا يدل على الكف. طيب ذاك يدل على الوجوب وهذا يدل على ماذا؟ على التحريم. على التحريم. الأمر قالوا في دلالته أنه يدل على التكرار، إذا قال لك افعل كذا أد الصلاة إلى آخره قالوا يفيد التكرار. والنهي أقوى منه وأولى منه في هذا الحكم لأنه يفيد التكرار. نعم اختلفوا في الأمر هل يفيد التكرار أو لا، بمعنى يعني إذا قال له افعل كذا معناه أنه يحتاج أن يعني يفعله في كل مرة تأتي مناسبة فعله، إلا أن يقوم دليل على عدم إرادة الفعل في وقت من الأوقات. النهي أولى منه في ذلك، وإن كان لبعضهم حصل خلاف وقال يعني يمكن يمتثل بمرة واحدة، وإذا احتاج التكرار يحتاج إلى قرينة، وهذا له وجه. يعني بعضهم يقول لا، النهي يفيد التكرار حتما ضرورة. ليش؟ لأن النهي الامتناع، النهي عن شيء الامتناع، يعني لا تفعل كذا بمعنى امتنع عن فعله، فلو فعله في أي لحظة من اللحظات يكون إيش؟ عاصيا، ما يكون مطيعا، يعني فلا بد من الامتناع مطلقا. لكن هذا القول وإن كان ظاهره قوي إنما قد يكون يريد الآمر أو المتكلم الامتناع عنه في هذه اللحظة، يعني في هذا الوقت، يعني لا تفعل كذا، يعني لا تقم مثلا. لو قلت لأحد وأحد أشار إلي الآن بأن له حاجة قلت لا تقم، هل معنى ذلك أن يجلس مستمرا إلى أن إلى متى؟ لا. ها؟ فلا بد يعني إذن. لكن قد يقول القائل هناك هذه قرينة صرفته عن الاستمرار. وعلى كل حال الأظهر في أن النهي يقتضي تكرار المنهي عنه. ليش؟ لأنه عدم، فبمجرد وجود المأمور المنهي عنه في أي وقت من الأوقات يعتبر خالف هذا القام وجهله. طيب يفيد التكرار، هل يفيد الفور؟ الأمر هناك اختلفوا فيه، هل الأمر يفيد الفور أو الفور يعني إيش؟ يعني الإتيان بالفعل بعد القول مباشرة، حدود الإمكان يعني في الوقت الممكن. هل النهي يفيد الفور؟ قال لك حكمه مثل حكم النهي الأمر، بل هو أولى منه، بل هو أولى منه. إذا قيل له لا تفعل كذا بمجرد سماع الفعل إذا لم يكن مقيد، هذا الكلام إذا لم يكن مقيد بوقت معين، يعني إذا قال له لا تفعل هذا غدا خلاص ما هو ما يمتنع عنه من الآن من غد، لكن قال له لا تفعل كذا، إذا بمجرد ما يسمعه في اللحظات التي بعد ذلك خلاص بدأ في أنه لو فعل لا كان معاصيا، فهو يفيد الإيش الفور الفور. وكذلك لأنه عدم، والعدم يعني بمجرد حصوله انتهى انتفى العدم فيه. إذن فلكل حكم من أحكام الأمر وزان من النهي، عكس يعني على العكس على العكس، فالأمر للإيجاب والنهي للتحريم، الأمر فعل طلب فعل والنهي طلب ترك، الأمر للتكرار يفيد التكرار، هذه ليست بالعكس ولكنها بل هي بالعكس، بالعكس يعني الأمر يفيد تكرار الفعل والنهي يفيد تكرار الترك، والأمر يفيد الفعل على الفور على القول الصحيح، والنهي يفيد إيش عكسه الترك على الفور وهكذا. نعم شيخ، بالنسبة للنهي مقدم على الأمر في الترك، الصورة لأنه هذا الحضور وذاك مطلوب، هذا مطلوب في النهي، هذه مسألة أخرى، يعني كون النهي مقدم على الأمر في الترك هذا في في في, في مقتضاه هذا عند التعارض، يعني إذا تعارض أمر ونهي، إذا تعارض أمر ونهي يعني دليل يأمر بشيء ودليل ينهى عن ذلك الشيء أو عن ذلك الشيء بعينه، فأيها يقدم الأمر أو النهي؟ هذا مثلا عند التعارض فيه من أوجه الترجيح يقال لك إن النهي أشد فينبغي يعني الترك، وبعضهم يقول لك لا الأمر هو أولى، وهذه مسألة في مسائل الترجيح. مسائل الترجيح مسألة واحدة، بالنسبة لهذه مسألة المصارعة إلى الترك، الأمر فيه خلاف كما تقدم، هل يفيد التكرار أو لا يفيد التكرار، لكن المصارعة إلى الترك على الفور الفورية. نعم نعم أشرنا إليها، يعني هل هناك سبق معنا أن الأمر يعني الطلب الفعل افعل، هل يفيد أنه يجب على السامع على المأمور أن يبادر إلى هذا الفعل أو لا، يعني هل يفيد الفور أو أنه لو تأخر قليلا يكون مفيعا، مسألة خلافية، والظاهر الجمهور على أنه يفيد الفور. النهي يعني الخلاف فيها بعضهم خالف لكن خلافهم ضعيف جدا، قالوا لا النهي يكاد يكون اتفاق على أنه يفيد الفور. ليه؟ إذا طبعا هذا الكلام كله إذا لم يكن هناك مقيد بوقت معين. لماذا؟ قال لك لأن النهي، لأن النهي ترك طلب للترك، طلب الترك عدم، فمعنى يحصل العدم أو هو في العدم من حال سماع هذا، فبمجرد حصول الفعل المنهي عنه يكون مخالفا، يعني في أي لحظة من اللحظات من الزمن بعد قوله لا تفعل كذا إذا فعله أو إذا تأخر عنه بمعنى فعل يكون عاصيا، هكذا قالوا. إذن فالأقوى في النهي أنه للفور، للفور يعني الخلاف فيه أضعف من الخلاف في الأمر. نعم الترجيح بينهما صعب يا شيخ. نعم الترجيح بينهما يكون صعبا جدا. لا أنا مثلا الوجود بينهما العموم والخصوص، يعني الوجه بين الأمر والنهي، كيف العموم والخصوص؟ نعم يعني مثلا كلا الأمر يشهد الأمر، والنهي في نوع يتضمن الأمر أيضا. لا هي في يعني في مسائل الترجيح هناك وهناك، يعني أنا لو نريد يعني مثلا جاء شيء للأمر والثاني للنهي، كلاهما التقيا في شيء مأمور في الأمر، في شيء واحد، في شيء واحد. طيب كيف نرجع أحدهما على الآخر؟ طيب أعطيك مثال لحتى تفهم أنه مسألة. نعم تريد أن تقول شيء؟ الذي أنا فهمت من هذا أن الشريعة الإسلامية دائما يعني يكون أكثر يعني تجرنا للتحريمات أكثر، لكن نقدم التحريم على الواجب. هذه قاعدة عامة اتخذها أهل العلم وقالوا إن الامتناع عن المنهيات أقدم وأولى من فعل المأمورات، أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذه واحدة. وبعضهم قال إن الأمر أولى، قالوا إن الأمر أولى، واستدلوا بقصة آدم وقصة وإبليس والسجود إلى آخره، فقال إن الله عاقب إبليس على عدم السجود وهو مخالفة لأمر، خالف الأمر، وتاب على آدم وهو مخالفة نهي، واعتبرت مخالفة آدم أخف ومخالفة إبليس أشد، لكن إبليس استمر، لا هناك معه إبليس، نعم هو خالف أمرا، أمره أن يسجد فلم يسجد، لكنه استمر على هذه المعصية ولم يتوب، في حين أن آدم عليه السلام تاب الله عليه، والله سبحانه وتعالى يقول ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فالحديث صريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لأن أولا الاجتناب أسهل من يعني الاجتناب عدم يعني، وهذا شيء، والشيء الثاني أن المنهيات فيها ضرر على المكلفين في تحصيلها أو في فعلها ضرر، والامتناع عن الضرر مطلوب. أما المأمورات ففيها تحصيل نفع، فإن فعلها حصل نفع، وإن لم يفعلها غاية ما فيه أنه إيش حرم نفسه من هذا النفع سواء كان دنيويا أو دينيا. فهذه قاعدة عامة لكنها لا تنطبق على كل دليل من الأدلة. عندنا مثلين لعلكم تريدوا سباق يعني حوالي 10 دقائق. نعم طيب نستمر فيه، بس يكفينا هذا في هذه المسألة. نعم. وهو عن السبب المفيد حكما يقتضي فساده مطلقا إلا لدليل، وقيل النهي عنه لعينه لا لغيره لجواز الجهتين. نعم بس قال الشيخ في بداية كلامه إن النهي كالأمر من حيث أحكامه أو يعني حيث ما يرد عليه من مسائله، ولكنه بخلاف بعكسه تماما بعكسه، وأشرنا إلى يعني بعض المسائل من أن حكم الأمر وجوب حكم النهي التحريم، وأن الأمر للفعل والنهي للترك، وأن هذا يعني يفيد التكرار تكرار الفعل وهذا يفيد تكرار الترك إلى آخره. بقي معنا أو ذا مسألة ذكرها الشيخ بنوع تفصيل ويذكرها غيره من الأصولين بنوع تفصيل من مسائل النهي، وهي مسألة النهي عن الشيء أو عن سبب الحكم، النهي عن الشيء الذي هو سبب للحكم هل يفيد بطلان ذلك الحكم ذلك الشيء أو لا يفيد البطلان؟ هذه مسألة. يعني إحنا عندنا في العبادات وفي المعاملات المنهيات عنها تكليف وأمر ونهي، فالنهي تكليف بالامتناع، إذا كلف الشارع الخلق بالامتناع عن شيء عن فعل شيء، ماذا نقول في حكم هذا المطلوب تركه من حيث الجواز والمانع؟ نقول إيه إذا كان الدليل يعني ما صرفه شيء عن دلالته، نقول هذا الشيء محرم محرم، إذا نهى عن شيء فهو محرم. طيب ومن الأمثلة المنهيات، المنهيات يعني محصورة صحيح ولكنها معلومة، يعني إنها عن الربا وعن الكذب وعن الكفر وعن أكل أموال الناس بالباطل وعن كذا وعن كذا أشياء كثيرة، ونهى أيضا عن بعض يعني العبادات في أحوال وفي أوقات معينة، هي عبادة أصلا ونهى عنها، فنهى مثلا عن الصلاة في الدار المغصوبة، ونهى عن إيش في أماكن المنهي عنها، ونهى عن الصلاة في الأماكن الأوقات المنهي عنها وهكذا. فالنهي عن الشيء عن سبب الشيء هل يجعل ذلك الشيء الفعل يعني المنهي عنه مع الاتفاق على أنه الأصل فيها أن يكون محرم إلا إذا قام دليل على صرفه إلى الكراهة ونحوها، لكن هل يدل على بطلانه إذا حصل؟ نوضح المسألة. الله سبحانه وتعالى قال وأحل الله البيع وحرم الربا، إذن نهى عن الربا، نهى عن الربا. ما هو الربا؟ الربا رسول صلى الله عليه وسلم ذكر له صور، ويعني البر بالبر والشعير بالشعير والقمح بالقمح إلى آخره، بدأ الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يعني لا تبيعوا، ورد الحديث لا تبيعوا، لا شوف نهي لا تبيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح ولا الايه الشعير بالشعير ولا الايش الزبيب قال لا نعم الزبيب ستة أربعة أصناف من المأكولات وصنفان من المعادن إلا مثلا بمثل سواء بسواء أو يدا بيد هاء بها إلى آخر ما جاء في الرواية نهى عن ذلك. إذا شخص جاء وباع بالربا يعني باع درهم بدرهمين ماشي؟ نعم. هذه الصيغة هذا عقد هذا سبب نقل الملك من فلان إلى فلان هذا السبب بعتك يا فلان أو صرفت منك هذا الدرهم بدرهمين تعطيني إياها يعني هو بيع الصرف يعتبر بيع بعتك درهم بدرهمين أو ريال بريالين عشرة بعشرين فعل ذلك وقد نهى عنه الشارع هذا الفعل محرم بلا خلاف محرم يبقى هل يصح العقد لكونه عقد وتبادل يصح أو لا يصح بمعنى أن نقول والله واحد باع بالربا نقول له ارتكبت حراما وعليك إثم هذا الربا وعليك ما قال الله سبحانه وتعالى في هذا الإثم الكبير والله أنه يعني بلغ به إلى أنه محاربة لله ولرسوله حرام ويعاقب عليه في آخرته بل وقد تطول العقوبة في الدنيا لكن هل العقد الذي فعله صحيح أو يمكن تصحيحه أو لا يمكن تصحيحه هذه المسألة الجمهور يقولون عقد الربا حرام وباطل عقد الربا حرام وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم جميعا من حيث الحرمة وباطل بمعنى أنه لو حصل العقد تبطل الصفقة ولا يصح ولا يستمر فيها بل يجوز بل يجب على كل الطرفين أن يرجع فيها وهذا يأخذ الثمن وذاك يأخذ السلام وبعض أهل العلم يقولون هو صحيح بأصله باطل أو فاسد بوصف المسألة تفصيلية صحيح بأصله باطل بوصف كيف؟ قالوا أصله بيع عقد بعته واشتريت أعطني هذه السلعة وأعطيك هذه السلعة أصله صحيح لكنه منع لوصف لازم له وهو إيش الزيادة التي نهى عنها الشارع في هذا البيع زيادة. بما أنه كذلك فنقول العقد صحيح ويجب على المتعاقدين تصحيحه الخروج من الإثم طبعا بالتوبة وبتصحيح العقد قبل قبض الثمن كيف يصح قال يصح تصحيحه بمعنى بحذف الزيادة بحذف الزيادة فلو اشترى 100 ريال ب 110 ريال مثلا وتمت وكذا فيقال له لا جاء يسألك يعني من هم من يقول له لا الذي اتفقتم عليه هذا كله باطل وإذا أردتم أن تصححوا عقدكم فابدأوا استأنفوا عقدا جديد هذا الذي عليه جمهور أهل العلم وبعضهم قال لهم لا عقدكم الذي فعلتموه أنتم ملزمون به قبل الآن ملزمون به فعل ولكن عليك يا من أعطيت الزيادة وأنت يا من أخذت الزيادة يعني إلغاء فيبقون على العقد الأول ويلغون الزيادة وبإلغاء الزيادة يكون العقد استمر صحيحا هذه مسألة هنا كثر فيها كلام في أهل العلم في مسألة هل هذه في المعاملات هذه مثال في المعاملات مثال آخر لأن التفاصيل نأتي عليه بعد في الدرس القادم مثال نذكره في العبادات الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الدار المخصوص هذا في العبادة الصلاة أصلا مأمور بها أو لا الغصب منهي عنه أو لا فالغصب وحده منهي عنه والصلاة وحدها مأمور بها وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الدار المغصوبة اختلف أهل العلم في هذا من صلى في الدار المغصوبة هل تصح صلاته أو لا اختلفوا في هذه المسألة بناء على هذا هل النهي يقتضي البطلان أو لا يقتضي البطلان فمنهم من قال الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة يعني مطلوب منه أن يصلي الظهر أو العصر أو كذا صلى الظهر إذن صحيحة بمعنى أنه برئ من هذا الواجب برئ ذمته ولكنه آثم بالغصب الدار التي اغتصبها هو آثم فيها ويتحمل إثمها والآخرون يقولون لا هذه الصلاة التي صلىها في الدار المغصوبة باطلة بمعنى أنه مع إثمه للغصب صلاته التي فعلها باطلة لأنه نهي عنها لماذا؟ لأن قيامه الله أكبر الله أكبر